أولا، ما هو المطلوب من المرأة المسلمة؟ الحجاب أم الخمار أم النقاب؟ الحجاب والخمار والنقاب كل دي حواديت زي بالضبط الطريقة الخلوتية والطريقة الشاذلية والطريقة النقشبندية والجمعية الشرعية وإيه والاشتراكية، أسامي ويفط، كله عاوز يعمل لنفسه حدوتة، كله عاوز يظهر، كله عاوز يقب يبقى حاجة الهوى بس. إنما في حاجة اسمه زي إسلامي، زي إسلامي هو الذي تتوافر فيه ثلاثة أمور: أولا لا يصف، لا يشف، لا يكشف. بس آتي تلبسي برنيطة بقى، تلبسي زعبوط، تلبسي طربوش، تلبسي بتاع زي بتاع أمانيا لالالي زي أيام المماليك بتوع الجواري ده، تلبسي بنطلون، تلبسي معرفة، تلبسي اللي تلبسيه، البسي اللي تلبسيه. المهم ان اللبس نوعه قماشه ملوش علاقة بالإسلام، لكن يباح للمرأة لبس الحرير، لونه ملوش علاقة بالإسلام، أحمر، أخضر، أصفر، مشجر، متنيل، أيا كان متنيل يعني مسبوق بالنيلة، مسبوق بالنيلة يعني زي ما انت عاوز. المهم لا يصف يعني ما يوصفش الجسم، ولا يشف ما يبقاش وانت ماشية كده في الشمس جسمك من جوه باين، ما يبقاش شفاف، ولا يكشف يعني ما يكشفش العورة، ما يبقاش قصير، قوم دراعاتك تبان، قوم رجليك تبان، تبقى لابسة الجيبة لنص الساق بس. انما تقولي بقى النقاب والخمار والحجاب، مع العلم بان وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ومن قال خلاف ذلك محتاج يتعلم بس غيره. وبعض الأسئلة يمكن سيادتك تناولتها هنا خلاص. يعني هل يشترط أن يكون الملبس قدر الإمكان سادة غير مزركش حتى لا يكون لافت للنظر؟ والله مش شرط، لأنه في الحديث في البخاري رؤية سيدة عائشة في حلة حمراء، يعني ما يشترط، ما حدش قال. يجيبوا لي حديث واحد بس، حديث واحد قال ان اللون للست رمادي، زي ما بعض الناس اللي بتهبل اللي عاوز يبقى شيخ ويبقى له قيمه ويبقى له قسيمه يبقى هو صاحب مدرسه، قال لك كله يلبس رمادي سنه اولى، سنه تانية يلبس بيج. مش عارف انا الكلام ده بيجيبوه منين، مفيش شرط لهذا. وبعدين العبره بالنيه، جوه ايه؟ جوه نيتها ايه؟ ما هي المصيبه السوداء دلوقتي اللي باينه، ان البنات كانت ظاهره ظهرت في القاهره وبدات تنتقل لاسكندريه، انهم لابسين لبس الاسلامي وبعدين الاحمر في بقهم، يعني احمر لون البطيخ اللي ما شفناهوش السنه دي، احمر احمر، حاجه غريبه جدا. طب منين انت لابسه لبس اسلامي وحط احمر واخضر في وشك؟ ما يصحش. وكذلك الحلق المدلدل، بتتنفذ حته من ودنها صغننه كده عشان تدلدل الحلق ليه؟ هذه مناظر مش مرغوبة، مش مطلوبة، غلط. نعم. هل هناك وجوب بارتداء الجوارب غير الشفافة عند الصلاة؟ لا مش شرط، ما حدش قال كده. وهي السيدة عائشة كان عندها جوارب بتلبسها في الصلاة، ونساء الأمة أيام الصحابة كان عندهم شربات بيلبسوها، ولا كولون يا ست هانم عشان يلبسوه. دقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن قبل أن يستوي الرجال جلوسا. يا جماعة ما تضايقوش على نفسكم، بلاش التضييق والتزمت ده اللي يوصلكم لأن الناس تطفش منكم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تظهر الذهب الذي تتحلى به؟ أيوة، ما من حقها. إيه المانع أنها تظهر الذهب اللي تتحلى به؟ إيه المانع؟ بس تخلي بالها من الحرمين بس، إنما إيه المانع؟ إيه الحرام فيه؟ ما لها أن تلبس الذهب. والحديث في الصحيح حين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثناء الصلاة، خلص الصلاة وخلفه بلال، فذهب إلى النساء مصلى النساء وقال: يا معشر النساء تصدقنا. وبلال باسط ثوبه، فبكت الست تقلع الخاتم بتاعها ترميه، وتقلع الحلقة ترميه، قعدوا يلعوا صيغة اللي لابسينها يرموها في ايه؟ في ثوب بلال. يعني كان لابسينهم الصيغة اللي على زمانهم، ايا كانت بقى فضة ولا كانت ولا كان، فما فيش ما يمنع. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسلم باليد على الرجل؟ والله أنا لا أحب ذلك، لكن ليس هناك ما يحرم ذلك، ليس هناك ما يحرم ذلك، إنما فيها النية وفيها الرجل ده مين اللي بتسلم عليه، فيها أسئلة كتير. لكن أنا لا أحب السلام، سلام الرجال عن النساء والنساء عن الرجال لا أحبه، رغم أني أقول إنه الناس اللي بتقول الحديث بتاع ما صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، الحديث صحيح لكنه في البيعة بس، فما تجيبش حاجة في غير حاجة، في البيعة كان يبيع الرجال مصافحة وكان يبيع النساء كلاما بأن يتلو عليهن قول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فالحديث بكمالته كده في البخاري وفي الصحيح ان سيدة عائشة بتقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فين؟ في البيعة، في البيعة. لكن طبعا انا افضل طبعا عدم السلام، لكن ما اقدرش احرم حاجة ما جاش فيها نص. نعم. ما حكم التماثيل الموضوعة بالمنزل للزينة؟ التماثيل الموضوعة بالمنزل للزينة طبعا ملهاش حق، يعني ما يصحش مش مظبوط، التماثيل عموما مش مظبوط، لكن هناك استثناء للحاجات اللي هي اللعب، اللي هي نقول عليها لعب الصغيرة يعني اللعب. لكن التماثيل اللي هي ذات القيمة واللي هي تمثل أشخاص أو تمثل مخلوقات تحل لها الحياة لا تصح. وشرط الفقهاء لتحريم مثل هذه التماثيل شروطا، منها أن يكون التمثال له ظل، ومنها أن يكون التمثال لشيء تحله الحياة، ومنها أن يكون التمثال كامل، أمور يعني كده شرطوها للتحريم، أن يكون له ظل، أن يكون لشيء تحله الحياة، أن يكون إيه كاملا. فإيه لزومها دي؟ ها ملهاش لزوم، نبيع التماثيل دي ونحط تمنها في الجامع أحسن. نعم. ما حكم الصور المرسومة باليد لذي روح؟ الصور المرسومة باليد أو الملقوطة بالفوتوغرافيا إحنا لا نرى بها بأسا، ما لم تكن يعني محرضة على الفسق، يعني كاشفة لعورة، ما لم تكن لشيء لا صح النظر إليه، ما لم تكن لشيء لا صح النظر إليه. أما إذا كانت لأشياء يباح النظر إليها فجميع الصور بلا استثناء بمكنة التصوير أو باليد لا بأس بها. نعم. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمي أحد غيره بأبي القاسم، فهل هذا صحيح؟ أيوة مال صحيح، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني سمي ابنك محمد، لكن الكنية التي كان يكنى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح مطلقا. ليه؟ علشان ما يحصلش إيه اختلاف. إزاي؟ لما تنده وتقول يا محمد كده تبقى قصدك إيه؟ أي واحد في الدنيا إلا سيد الخلق. ليه؟ لأنه لا يصح أن ينادى باسمه، لا يصح أن ينادى باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك لم يرد مطلقا أن خاطبه أحد من صحابته بقوله يا محمد، بل كانوا يخاطبونه بيا نبي الله يا رسول الله. أما كلمة محمد دي اللي بتيجي على لسان بتوع التواشيح والموالد حرام، حرام. يعني الناس المغنيين واللي بيقولوا بقى في الليلة المحمدية والحاجات اللي الهلومة بتاعت السجاد دي، كلمة يا محمد دي حرام، حرام، لا يصح مطلقا. وبالتالي مهما أنت قلت يا محمد محدش يرد عليه غير اللي اسمه محمد، أما سيد الخلق ما يبقاش مقصود. خلاص، فيبقى مش مهم أنك تسمي محمد، لكن لو قلت يا أبا القاسم ما فيش غيره، هو سيد الخلق، هو رسول الله. عشان كده قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، عشان ما يحصلش إيه اختلاف. فهمتم ولا لسه؟ نعم. هل الطفل الذي يتوفى يصلى عليه أم لا؟ وحتى كم سنة يصلى عليه؟ لا، ده يصلى عليه حتى لو كان سقط، طالما كان مخلقا، طالما كان مخلقا. يعني إذا كان سقط مش لسه مولود، لا، ده الست مثلا في 6 أشهر، في 7 أشهر، و8 أشهر، لا قدر الله وحصل سقط، طالما نزل السقط مخلق يصلى عليه. نعم. سيدها تقول: أقوم بخدمة والد زوجي وهو رجل ليس له أحد غير زوجي، فهل لي حق في غسله والإشراف عليه؟ أرجو التوضيح. أيوة، لك حق طبعا أن تشرف على على على على غسله، بس بشرط أنه ما يبقاش في غيرك في الدنيا، ده إذا كان غسل الموت يعني، وبحيث أن العورة تبقى مستورة ومغطاة. لكن إذا كان زوجك موجود، طب ما زوجك يقف على غسل، على غسل أبوه، إذا كان مقصود بالغسل ده اللي هو غسل الميت يعني. أما إذا كان قصدك الغسل بمعنى الغسل، يعني أنت ضمتها أنت وشكلتها من عندك، جايز جايز تكون شكلتها، أصلها غسل، غسل يعني تحميه يعني، تحميه. إذا كان قصدك كده في حال الحياة، لا طبعا لا يصح مطلقا، لا يصح. ابنه موجود، وحتى ابنه هو بيحميه، يبقى برضه ستر العورة بملاية كده، بفوطة، فوطة حاجة تبقى ستر العورة، وابنه يشرف يحميه مش انت. نعم. هل يجوز الزواج من زوجة العم او زوجة الخال، ام هن من النساء المحرمات؟ والله انا بعتقد انه لا يصح الزواج من زوجة العم وزوجة الخال، انا اعتقد هذا يعني عرفا يعني، لكن ما فيش تحريم، ما فيش نص بالتحريم، ما فيش نص بالتحريم. نعم. في برنامج الرضا والنور حلقة يوم الأحد الماضي تكلمتم عن قصة المرأة التي ذهبت لسيدنا عمر وقد أباح لها الكذب على الزوج، نرجو من فضيلتكم إعادة سرد القصة كاملة كي أستوعبها وأحفظها. ده طبعا واحدة ست ولا إيه؟ ما قالش، ما قالتش بقى. هو القصة ببساطة جدا، انه كان في راجل في عهد سيدنا عمر بيشاع عنه انه مزواج مطلاق، يعني يتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق، يشاع عنه ذلك. وطبعا سيدنا عمر كان شديد مع الصحابة ومع الناس، وكان بيحب دايما يقوم الناس، ها، واتضرب في ايده على طول. الطرة دي، عارفين الطرة بتاع زمان؟ الطرة دي كانت في ايده، هي دي اسمها الضرة اللي كانت في ايده دي، يمشي اي حاجه ما تعجبوش يعمل ايه؟ يدي على طول. لقى واحد في الجامع واقف وعامل كده بقى من حركات اياها دي، راح مديله على ظهره، قال له اعتدل الخشوع في القلب على طول وهو بيصلي. ما كانش يعني، كان لا يخشى في الحق لو مات لا، ما وقفش عامل لي كده بقى، خلاص بقى اعمل اولياء، راح مديله. فكانت الناس بتعمل حساب سيدنا عمر قوي. فالراجل عاوز يطلق مراته، عاوز يتجوز، فخاف يطلقها ويتجوز هيجيبه سيدنا عمر ويقول له انت كل شويه تتجوز وتطلع حاجه زي كده. فخد واحد صاحبه وراح بيته وخبط الباب، فمراته من بره الباب، من جوه الباب بتقول مين؟ قال لها انا زوجك ولا تفتحي الباب، ولكني سائلك سؤالا انشدك الله، يعني بيحلفها بربنا ما تكذبيش علي. قالت له عاوز ايه؟ قال لها انت بتحبيني؟ قالت له لا ما بحبكش، بدل ما حلفتني بقى لا ما بحبكش. قال لها طيب، قال اللي جنبه بقى سمعت، وراح واخده وراح على سيدنا عمر، قال له يا امير المؤمنين اسال الراجل ده مراتي قالت لي ايه؟ قال ايه الحكايه؟ قال له خبط الباب وسالها، قال لها انت بتحبيني؟ بحلفك بالله تقول بتحبيني؟ قالت له لا ما بحبكش. قالت له كده؟ وانت سمعت كده؟ قال له سمعت كده. بعد جبل حصل منك الكلام ده؟ قالت حصل مني. طبعا الراجل عاوز يثبت لامير المؤمنين انه ما مراته ما بتحبوش، طب هيعمل ازاي؟ عشان كده سيدنا عمر لما جابها فهمها وفهمنا كلنا انه البيوت ما قامت البيوت على الحب، وانما قامت على حسن المعاشره. ربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف، ما قالش حبوهم، مش كده برضه؟ قال وعاشروهن بالمعروف، ده حتى قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. فقال لها ما قامت البيوت على الحب، وانما قامت على حسن المعاشره وتقوى الله عز وجل. قالت له يعني اكذب يا امير المؤمنين؟ قال نعم. اكذبي ان كرهتمونا فلا تحدثونا بذلك. فدي كانت القصة اللي انا رويتها علشان بقول ان الكذب المرخص فيه ثلاث انواع: من نما خيرا او قال خيرا للاصلاح بين اثنين، يعني عشان تصلح بين اثنين متخاصمين تروح بدل ما توقع بينهم تكذب بقى، تروح تقول له ده بيحبك وبيشكر فيك يا راجل، ما يصحش. يجي هو عمال يشتم فيه وتروح تقول له ده بيشكر فيك وكده. من نما خيرا او قال خيرا ليصلح بين اثنين اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الكذب في الحرب. ها الحرب خدعه، فلما توقع اسير ويقول لك كم الناس وهم 100,000 وتقول دول هم مليون، يعني الكذب في الحرب. وكذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها من اجل التودد. وبعدين لو انت النهارده مراتك دي انت بتكرهها فرضا، يعني تجيبها وتقول لها على فكره انا مش طايقك، انا بس بقول عسى ان يجعل فيك ربنا خير، لانه قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يصح كده برضه؟ في كده في الدنيا؟ لكن لو انت قلت لها انا بحبك انا بحبك وهي تقول لك انا بحبك من ورا القلب كده كذبا مع القواله مره في مره، هتحسس المحبه لا محاله لا محال، لأنه ربنا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت بتسيء إليه هو بيحسن إليك، يحسن إليك يحسن إليك، مع دوام الإحسان يحصل إيه؟ يحصل المحبة، تحصل الألفة، والكلام بيجيب نتيجة. نعم. ما هو القرين وهل هو مذكور في القرآن؟ وكيف يمكن تحديد الشر من الخير منه؟ وكيف التخلص من الشر منه؟ طبعا القرين مذكور في القرآن، لكن طبعا قرين عن قرين يفرق، لكن ما من قرين إلا وهو إيه؟ وهو فاسق كافر. والناس لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كل واحد له قرين، هل أنت لك قرين؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. القرين الخاص برسول الله بس. بعد كده الناس بقى اللي بتبقى زائدة في الفسق والفجور والكفر وما إلى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قرناء بقى مش قرين واحد، قرناء. وقيضنا يعني إيه؟ يبقى أصبح القرين له كالقيض للبيض. القيض قشرة البيضة، قشرة البيضة، شوف لفة على البيضة ازاي، مفيش منفذ. فيبقى القرين محوط البني آدم من الوحش الفاسق ده إحاطة القيض بالبيض. فكل إنسان له قرين، لكن يعان الإنسان المسلم على القرين بتقوى الله وبذكر الله وبالعمل الصالح وما إلى ذلك. ويبقى القرين ملوش وظيفة غير إيه؟ الوسوسة بس، يوسوس ويجيب الخواطر السوء وكده. لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. عامل في محط التشحيم يقول بعد كل عمل أقوم به في سيارة ما يأتي صاحبها ويعطيني ما تجود به نفسه من مال، ولا أطالب أي شخص بأي مبلغ نظير عملي، وأسأل عن شرعية هذا المبلغ الذي أتقاضاه. لا ما فيهوش بأس، لأن دي إكرامية، دي إكرامية، أو يعني الراجل بيدي لك بمحض اختياره، ما فيش حاجة. أنت عامل في محطة تشحيم لك أجرك، بتقوم بواجبك على الوجه الأكمل. إمتى يبقى الكلام ده وحش بقى؟ لو إن اللي بيديك تاخد بالك منه، واللي ما بيديكش تهمل في عملك، هنا يبقى حرام. لكن اذا كنت انت بتعمل عملك وبتتقنه مع الكل، بعد كده اللي بيديلك بتاخد منه، ربنا يبارك لك، مش حاجه. نعم. ارمله تقول توفي زوجي منذ شهرين وقد اودع في احدى الشركات مبلغ كي اخذ منه فوائد، وحاليا هذه الشركه لم تعطي فوائد لان زوجي في حياته طلب مني ان اخذ الفوائد واصرف منها على نفسي كي لا أحتاج إلى أولادي، والآن أريد أن أعرف هل هذا المبلغ من حقي أم من حق أولادي لأني أخاف رب العالمين. لا، المبلغ طبعا من حق الورثة، من حق الورثة، مادام مات الميت خلاص ما بقاش له حاجة، لا له في المال ولا له كلمة على المال، إلا أن يوصي في حدود الثلث وإيه ولغير وارث. أما إذا كان الراجل حط الفلوس في الـ في الـ في, الـ في الشركة باسمك وادها لك هبة هبة والفلوس باسمك منه لك هبة ولوش دعوة ما يتدخلش بره الميراث، ده هو تصرف في حالة حياته زي الراجل وهو عايش جاب لمراته فستان، واحد ربنا عطيه واشترى لمراته عربية باسمها تبقى اسمها ايه؟ هبة. جاب لها عقد، جاب لها خاتم ألماس بمئة ألف جنيه، يجيب اللي عطيه ربنا بيعمل، دي بتبقى اسمها ايه؟ هبة هبة. لكن انه يبقى فلوس فلوسه ويقول دي بتاعت فلان ودي بتاعت علان بعد ما وفاته، ما لا ما ينفع. فانا عاوز اعرف الفلوس اللي انت بتقولي عليها محطوطة في الشركة دي عشان تعيشي من ارباحها او تعيشي من فوائدها زي ما بتقولي، مكتوبة باسمك؟ وهل ده كل ما يملكه ولا هو جزء ادهولك في حياتك في حياته كهبة؟ فاذا كان باسمه يبقى ده من حق الورثة، واذا كانت دي كل ثروته كتبها باسمك يبقى حرام ولا حق لك فيها الا التمن اذا كان له اولاد. نعم. سيدة تقول اعيش حياة ملتزمة واخاف الله واصل رحمي مهما بدر منهم، ولكن اخي يفعل المنكرات والمحظورات ويغتاب الناس، وله امامي سيئات كثيرة وقمت بنصحه كثيرا ولكن دون جدوى، وتأفف من وجودي وتنكر مني حتى قام أخيرا بإهانتي وطردي من منزله عندما زرته، وباءت محاولات نصحي له بالفشل، وأخاف زيارته لقسوة معاملته وطرده لي، ولكني أخاف الله لعدم صلتي لرحمي، مع العلم أن الآخرين ممن شهدوا معاملته لي قالوا لي لا أعود لزيارته تفاديا للمشاكل، فماذا أفعل كي أصل رحمي مع أخي هذا وحتى أتحاشى غضب الله عليه؟ صلة الرحم في الحالة دي تكون بالدعاء له بس أن ربنا يهديه خلاص. صلة الرحم أنواع، قد تكون صلة الرحم بقطعه، يعني قد تكون الصلة من خلال القطع، قد تكون إزاي ازاي حسب الظروف. المهم النية ايه، يعني الرحم لما يبقى فقير فقير وانت غني وتزوره كل يوم تبقى انت اسمك بتصل رحمك كل يوم تزوره، والراجل كريم لكن فقير يجيب لك والله بنتعشى لقمة فول، يا سلام ده الفول عظيم، ما انت متواضع بقى وعربيتك سد الشارع نازل بقى تاكل فول مع الراجل. تاني يوم والله ده احنا بنتعشى جبنة بالزيت وشوية طماطم وقوي وتقعد بتصل رحمك، انت بتغرم الراجل وعربيتك سد الشارع، ده اسمها صلة رحم. دي صلة الرحم انك تديله بقى تديله فلوس تعاونه في مصاريف مدارس اولاده تعاونه على ما حياة، ادي صلة الرحم. الرحم مريض يبقى صلة رحم بايه؟ بزيارته. الرحم ضال يبقى صلة رحم بايه؟ بهدايته او الدعاء له، وهكذا. فصلة الرحم بتختلف بحسب ايه؟ مدى احتياج الرحم. الرحم محتاج ايه؟ الصلة معناها ايه؟ انك تديله اللي محتاجه، فاذا محتاج فلوس بتديله فلوس، محتاج حنان تديله حنان، وهكذا. ساعات الرحم ده بيبقى انسان سيء جدا وصلتك له تجيب ايه؟ بلاوي. لو رحت زرته اقول لك امك قالت واختك قالت وعادت واولك وتقول ودعاد واتكلم واجيب مصايب وبلاوي، يبقى صلته ايه؟ قطعه. وضحت؟ فدي متروكة لتقديرك السائل يعني أو السائل. نعم. قرأت في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام في الصفحة رقم 91 الحديث التالي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والسؤال: إني شخص متزوج حديثا وأعيش في منزل والدي أنا وزوجتي وأولادي الثلاثة، بسبب عجزي عن الإتيان بشقة مناسبة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، حيث أنني موظف ودخلي محدود، ولكن دائما تحدث مشاحنات بين والدتي وزوجتي بسبب وبدون سبب. تأمرني فيها والدتي بتطليق زوجتي أم أولادي، والسبب كما تقول الوالدة أن زوجتي غير أمينة على مصروف البيت وأنها مسرفة، وتقوم بتحويل كميات من مواد التموين الخاص بالمنزل إلى بيت أبيها بدون علم زوجها، علما بأني أحب زوجتي وأخلص لها وأني على وفاق دائم معها. ولكن بعد أن قرأت هذا الحديث بدأ الخوف يدخل في قلبي نتيجة عصياني لأوامر والدتي وعدم تطليق زوجتي. أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال. هو طبعا الحديث صحيح، وإحنا يمكن كان لنا لقاء أو حديث مع إذاعة القرآن الكريم، يمكن ده بالذات كل فترة بإيه إذاعة القرآن الكريم بتكرره بالذات، لأنه خاص ببر والدين، وذكرت فيه هذا الحديث بالذات. طبعا الوالد عمر، سيدنا عمر، ها؟ طيب ما هو الوالد سيدنا عمر، ولكن الابن مين؟ ما هو عبد الله بن عمر برضو يعني، ها؟ وبعدين طيب والزوجة، ما هي زوجة طبعا صحابية. طب ما هو المستوى، ما هو هي من نفس الحكاية، ها؟ أنا بقول الكلام ده للي إن واحد رد عليه مرة قال لي ده سيدنا عمر، مش مثلا لست حسن. طيب ما تفرقش، ما تفرقش، الأب أب والأم إيه؟ والأم أب. إرضاء الوالدين، ربنا ما شرطش في رضا الوالدين إنهم يكونوا أولياء، لم يشرط هذا. قال وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين إحسان. هل قال بالوالدين المسلمين؟ هل قال بالوالدين الصالحين؟ ما قالش، قال بالوالدين إحسان. فالمسألة خطيرة جدا، وأنا مش عارف أجاوبك أقول لك إيه، إنما أقول لك أنت العيب منك، منك أنت، أنت ما عرفتش تتصرف. يعني أنت مش عارف تحبب أمك في مراتك ومراتك في أمك. مش عاوز أقول لك زي ما قال الإمام مالك لما واحد راح له وقال له، قال له أبويا مسافر وأنا قاعد مع أمي، أبويا بعت لي جواب بيقول لي تعالى تعالى عاوزك محتاج لك، وامي بتقول لي ما تسيبنيش وتروح لابوك. اسمع كلام ابويا ولا اسمع كلام امي؟ قال له اطع اباك واياك اياك ان تعصي امك. ماليش دعوه انا بقى، تحلها ازاي ده موضوعك، مشكلتك مش مشكلتي. اطع اباك واياك اياك ان تعصي امك. طيب يعمل ايه؟ يقطع نفسه بقى، ها؟ فانت غلطان. بيحصل ساعات يا جماعه، البني آدم لما بيتجوز يجي الولد يروح يقعد جنب أمه، جنب أمه بقى عاوز زي زمان يقعد على حجرها، إيه يا ابني وزاك؟ والله يا أما أنا تعبان، والحياة يا أما يا ريت الواحد ما كان يتجوز ولا تنيل، أنا مش عارف إيه، يفضفض. أول ما فضفض قلب الأم عمل إيه؟ اتوجع اتوجع اتوجع، وخلص نفسها قامت من الزوج. فضفضت انت يا اخويا واستريحت ورجعت دخلت الاوضه مبوز، جت بقى الست تدلع عليك، مالك مبوز ليه؟ مكشر ليه؟ يلا يا شيخ افرد وشك، دلعت معاك ضحكت معاك، طب حقك عليا، دلعتك نسيت انت خلاص، خدتك في حضنها وطبطبت عليك نسيت، امك بقى في سريرها ما نامتش قلقانه قلقانه. وكذلك الست اللي بتروح تشتكي برضو جوزها، ولذلك انتوا فاكرين في التربية في الإسلام نبهت الزوجة أنا ونبهت الزوج إن محدش يشكي زميله لحد أبدا مهما كان قريب منك، إنما حل مشكلتك معاها وحل مشكلتك معاها. قلت برضو الزوجة بتروح تشتكي لأمها، قال لي وعمل فيا وسوى فيا وتعيط، عاوزة بقى أمها تطبطب عليها تطبطب عليها، تجي له وتحط فيه خلاص كرهته. رجعت انت بتقول انا زعلان منك، وانت قلت لي الباب ينفذ جمل، قلت لي يا شيخ انت بتاخدي على كلامي، انا كنت تعبان وكنت متنرفز، انا ما قصرتش، وانا عندي بركه ان انت ده، انت عندي بالدنيا واللي فيها. ويقعد بقى يقول لها كلمتين وطبطب عليها وبتاع، طب حقك عليا، طب عاوزه ايه، وخلص صالحها صالحها وخدها في حضنه، ونسيت هي امها بقى في البيت، ما خدهاش في حضنه، ما طبطبش عليه، ما صالحهاش، ها؟ فبتقوم نفس الام ونفس الاب. بعد كده مين اللي بيحصل الكلام ده؟ الابن والبنت بقى اللي اشتكى. فانت النهاردة بتحصد ليه امك بتكره مراتك؟ ليه؟ ده السؤال منك منك انت. لو انت من اول يوم تزوجت مراتك وفي البيت وقلت لها امي ثم امي ثم امي، اذا كنت بتحبيني حب امي من اجلي، عاوزة تسريني وترضيني ارضي امي، طول ما امي راضية عنك طول ما انا شايلك على راسي من فوق، اخدميها وبلاش تخدميني. لو من اول يوم عملت كده وجات مهما عملت فيك مراتك، جات امك حالك ايه يا ابني؟ يا سلام يا امه، الحمد لله ده ربنا من عليا بالست دي يا امه، يا سلام مريحاني والله، ما بتعصريش امر ابدا يا امي، وبعدين بتشيلك في عينيها، تحبك قوي ودايما توصينا عليك، ودايما تقول لي خلي بالك الجنه تحت رجلين امك، اوعى اعمل معروف، انا عاوز ربنا يبارك لي في عيالي، فمن فضلك ارضي امك، انا عاوز ربنا يبارك لي في عيالي. طول ما امك راضيه عليك طول ما احنا ربنا هيصلح حالنا وحال ولادنا. لما تقول كده لامك هيحصل ايه؟ طبعا هتحب مراتك، مش كده ولا ايه؟ انما لما انت تشتكي فمتهيألي العيب منك، فمش عارف اقول لك ايه. حاول تصلح، حاول تصلح الموقف بقدر الامكان، حاول تفهم مراتك ان كلمة امك تنفذ وانك انت ما تقدرش تغضبها لازم، وحاول تفهم امك ان الزوجة بتحبها، وبعدين ممكن بقى تدي المصروف لامك تمسكه هي، ممكن ده حل من الحلول من غير ما تتهم زوجتك بانها بتاخد فلوسك وبتاخد التموين وتودي لابوها تجرح مشاعرها. ها ما يصحش يعني تقول لها انا عاوزك تتفرغي للولاد، انا عاوز اريحك، انا عاوز اروق بالك، كلام من هذا القبيل. وحاول تدي المصروف لوالدتك، يعني مش عارف اقول لك ازاي، لكن ما اقدرش اقول لك اعصي امك، وما اقدرش اقول لك طلق مراتك، المساله دي متروكه لك. انا مش عارف امك مين، يعني ما تاخذونيش في الكلمه، يعني انا برضو عاوز اقول بضع تحفظ، تحفظ ليه؟ لان في مره من المرات حصلت سؤال خاص ناس سالوه لي، الولد بيحب البنت قوي مراته، وبنت بتحبه جدا وعايشين كويس، وابوه امره بطلاقها، فلما سالته ليه امر بطلاقها ففوجئت ان الاب مش عاجبه ان مرات ابنه تلبس الزي الاسلامي، فالبنت لابسه زي الاسلام، الاب بيشرب وبيعزم خواجات في البيت، والبنت عايش في فيلا وابنه عايش معاه وبيشتغل معاه رجل اعمال، عاوز مرات ابنه تبقى لابسه مزوقه والرجل على الرجل والعريان وتخش تجيب المزه للخواجات، فالبنت مش عاوزه ولابسه، فالولد بيحبها، فابوه قال له طلقها. هنا بقى يطلقها ولا ما يطلقهاش؟ فهنا تفرق الام بتشتغل ايه. الام بتشتغل رقاصه عايزه تاخد مرات ابنها في الفرقه، طيب البنت مش عاوزه بتقول لابنها اللهم الحق ناكل منين، مش احسن ما اجيب واحده غريبه، وبعدين البنت وسطها رفيع ممكن يعني يجي منها، يبقى طلقها مثلا. يعني المسائل دي عاوزه ايه يا جماعه؟ يعني انتوا فاهمين قصدي؟ عاوز اقول لا، يعني عاوزه شيء من التقدير، الحديث صحيح، لكن الاب اب والام ام. ها في ساعات اب مثلا الانسان زي سيدنا ابراهيم وابوه هيطيعه ولا ما يطيعوش، فلما تبين له انه عدو لله عمل ايه؟ تبرأ منه، لكن قال له سوف استغفر لك ربي، قال له كويس، قال له ان جهدك على ان تشرك بي، ها قال له ايه بقى؟ قال له لا تطيع، مش كده؟ لكن قال له في الوقت نفسه ايه؟ وصاحبهما ايه في الدنيا معروف. نعم. واخيرا رساله بتوقيع زوجه حائره تقول ان لها اخ يعيش في طنطا مع امها، وهو متزوج وعنده اولاد، والبيت ملك امها وكل شيء ملك امها، وهو متزوج عندها، ودائم الاهانه للام ويضربها بقدمه ويسبها ويزيد يوما عن يوم في اهانتها وشتمها. تقول قالت لي امي تحرمي علي لو كلمت اخوك لاني غضبانه عليه وبتسأل هل أكلم أخي؟ وأمي قالت لي التحرام علي، أم أقطع أخي وأبقى بكده قطعت صلة الرحم؟ والله إذا كان الأخ ممكن ينتصح من كلامك أو من كلامك ويعود عن غيه ويفهم أنه جميع الذنوب باختلاف أنواعها مؤجلة وقد يعفو الله عنها ما عدا عقوق الوالدين لابد أن يعاقب العاق في الدنيا. يعني أي ذنب يرتكب المسلم، أي ذنب مهما خطر على بالك، ممكن ربنا يعفي عنه وممكن يأجل عقوبته ليوم القيامة، ممكن حد يشفع فيه، ممكن حسناته توزن، إلا العقوق. مهما كان صالح عابد بيحج كل سنة وبيعمل عمرة، إذا كان عاقا لوالديه عقوبة عقوق الوالدين لابد أن تستوفى في الدنيا، لازم. فالأخ ده اللي بتحكي عنه ده اللي بيضرب أمه ده أو بيعمل ده، هيشوف اللي محدش شافه أبدا في الدنيا، في الدنيا قبل الآخر. فإذا كان يمكن له أنه ينتصح يبقى ما تقطعوش، يبقى لو قطعناه مين هيوديه، مين هينبهه، مين هيهديه، مين هيفهمه. لكن إذا كان لا ينتصح وما فيش منه أمل، يبقى طاعة الأم في مقاطعته واجبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين.